الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الى درس الليله وكلامنا الليله عن الصلاه وما ادراك ما الصلاه. انني هممت الليله ان اؤجل الموضوع او ان اتركه لكثير من الشبهات. اولها تتكلم عن الصلاه مع قوم بعضهم يصلي لله قبل ان تولد. وما الكلام عن الصلاه؟ ولكن الكلام في الصلاه لا يطلق ابدا، فهي اصل الدين وعموده. وكثيرا ما نترك بعض الكلام عن البدهيات لظننا انها معلومه للناس، ولعل البعض لا يعرف شيئا عنها. لذلك لا ينبغي ان نترك الكلام لظن، بل لا بد ان نفيض الكلام عسى ان ينتفع منكم رجل واحد. ولعل الكلمه التي ستنفعك في الصلاه لعلك لم تسمعها بعد، فاذا سمعتها الليله اصلح الله بها صلاتك. لعلها كذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الصلاه هذه رساله لطيفه اسمها رساله الصلاه للامام احمد بن حنبل، وهذه رساله خطيره الى ابعد حد وقويه، وان كان البعض يشكك في نسبتها للامام احمد، يقول انها ليست من تصنيف الامام احمد، وان كان بعض طلبه العلم ممن اعرفهم قد صحح نسبتها اليه. ولكن يهمنا الكلام سواء كان قاله الامام احمد او قاله من قاله، فالحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. هذه الرساله فيها عيب وحيد، انها حوت كما كبيرا من الاحاديث الضعيفه بل والباطله، فلذلك ساريدها بلفظ جاء في الاثر. لا اقصد رفع الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه، فمن حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين. اقول ورد في الاثر يعني قاله بعض السلف. فمثلا يقول هنا الامام احمد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما من قول عمر بن الخطاب. فنقول جاء في الاثر لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. يقول الامام احمد فكل مستخف بالصلاه مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به. سلم يا رب سلم. وانتبه لهذه الالفاظ، كل مستخف بالصلاه مستهين بها. تقول له تعال صلي، يقول لك يا عم صلاه ايه؟ مش مهم الصلاة، المهم نوم القلب. هذا ما بقى يجيش حد خلاص. هذه كلمة من الاستخفاف بالصلاة هي استخفاف بالإسلام. يقول الشيخ الإمام وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم ان حظك من الاسلام وقدر الاسلام عندك بقدر حظك من الصلاه وقدرها عندك. فاحذر ان تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك. الصلاه عندك مهمه ولا لا؟ خطيره ولا لا؟ قضيه عظيمه ولا لا؟ على قدر الاسلام في على قدر الصلاه في قلبك يكون قدر الاسلام في قلبك. فاحذر ان تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك، فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاه في قلبك. فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاه عمود الاسلام. الست تعلم

ارجع فصلي فإنك لم تصلي إن صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك تعالوا وانوي انوي انوي انوي دلوقتي غير انوي قول قول انا عايز اتعلم انوي انوي انوي بقلبك تقول هيعلمنا ايه في حاجه جديده انا عارف كل حاجه اذا كانت هذه نيتك فلن تستفيد انوي ان تتعلم ولو كلمه. يقول الامام ويستحب للرجل اذا اقبل الى المسجد ان يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع. لما تيجي تصلي واقف سامع تيجي بايه؟ بخوف. خوف من ايه؟ ده انت يا راجل لو بعتوا لك في الاسم ورقه كده تعالى قابل الشاويش فلان تبقى تسكت صح؟ فما بالك انك جئت لتلقى الملك في بيته. ما تقول لا اله الا الله. جئت لتلقى الملك تبقى خايف ولا لا؟ كان علي بن ابي طالب اذا توضا يصفر وجهه فيقال له لما؟ والروايه تروى عن الحسن ابن علي ابنه وتروى عن محمد بن سيرين وتروى عن ابي الدرداء وتروى عن عشرات السلف انه كان اذا توضا اصفر وجهه وارتعد جسمه فيقال لما؟ فيقولون جميعا كلمه واحده اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ انت عارفين انا اقف بجنين؟ لو تخيلتها وتاملت الحديث ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. تتفرج الله وجهه لوجهك. لو تاملت هذه وعرفتها لسقطت مرسيا عليك صح؟ فلذلك قال الامام انه اذا اتى الصلاه ياتيها بايه؟ بخوف ووجل وخشوع وخضوع وان تكون عليه السكينه والوقار بذات جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الظاهر ان بالذات الوراق بتوع الوراق بيصلوا على النبي لكن بتوع النبي مبطلين. نعوذ بالله من البطالين. نصلي اللهم صل على الحبيب محمد واله. لذاك جاء الامر من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار بسكينه ووقار فاعلموا رحمكم الله. اسمع كلام بقى زي الفل احلى كلام سمعته في حياتك. اعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار. أنت جاي لمين؟ للملك. جاي لمنه. وإن كان العبد لا يغيب عن الله حيث كان وهو معكم أينما كنتم ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبع ولا في الجبال الصم الخلاف الشوامخ البوادر ولكنه يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف الشيخ الإمام بيقول إيه؟ فإذا خرج من منزله فليحدث لفي نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه

لما خطبت الجمعة اللي فاتت مش اللي فاتت بتاع الشهر اللي فات يعني في مسجد الرحمة وإن شاء الله الخطبة الجاية بتاع الشهر ده في مسجد الرحمة الجمعة الجاية دي بإذن الله تعالى في شارع الهرم طولت فالخطبة خدت ساعة وربع الناس اشتكت ساعة وربع طلب يا ابن الحلال ده أقل فيلم ساعتين أقل مسرحية ثلاث ساعات وتفضل على وقتنا ساعة ونص يقول لا لا لا لا مش كده يا أخي في معذور وفي مريض المريض ده ما يقعدش قدام التلفزيون أبدا نسأل الله أن يكفي مرضانا ومرضى المسلمين ده نص الكورة اللي هو نص الكورة بتقعد قدامه ساعتين لا بتشوف حاجة ولا أعوذ بالله اللهم اهد قلوب المسلمين وهو واقف بين ايدين ربنا كانه يتخلى كانه حب على مثله مستعجل ايه فانت واقف بين ايدين الملك الذهب عمال ينزل عليك والملائكه محوطاك من رجليك للسماء والسرد ايه ومنادي ينادي لو يعلم الحمد من تجلي لو يعلم الحد من ينادي لو عايز بينادي مين ما كانش خرج من الصلاه فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا جليلا خائفا داعيا راغبا وثلا مشفقا رافدا وجعل اكبر همته في صلاته لربه تعالى ومناجاته الإياه وانتصابه بين يديه قائما وصاعدا ورافعا وساجدا فا هل بالك اللي جاي ففرغ يا عبد الله بذلك خيبك وابذل ثمرة فؤادك هي دي مشكلة ان احنا بنفرغ في الصلاة جاي جاي عشان يلحق الله اكبر يقف أتيت صلى الله عليه الحمد لله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله عملت ايه يا عبد الله بس لو صليتها لأي حد ما يخلت مني أو عامل زي الموظف اللي بيروح يمضي ويمشي إثبات حضور بس جنبك العزيز يعني الذي لا يحتاج الى غيره انت بتصلي ليه ده الملك الكبير جل جلاله ازاي تصلي صح فزغ لذلك صلتك وابذل ثمرة فؤادك يعني الذنب لما تقف تصلي كده اقف التحت تبقى فاهم انت هتصلي ايه وتصلي لمين ويعني ايه الصلاه دي والمصروف فيها ايه انسان افهم افهم سر الصلاه عشان تعملها صح واجتهد في اداء فرائضك فانك لا تدري هل تصلي صلاه بعد الذي فيها او يعاجلك الموت فلتكن بين يدي ربك محزونا مشفقا ترجو قبولها وتخاف ردها فإن قبلت فأنت السعيد وإن ردت فأنت السقي فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيرها من عملك وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل إنك لا تدري هل قبلت منك صلاة قط أم لا إنك لا تدري هل قبلت منك حسنة خاص أم لا إنك لا تدري هل قبلت لك سيئة خاص أم لا ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العلم كيف تفعل وقد جاءك اليقين أنك وارد على الناس وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ولم يأتك اليقين أنك صابر عنها ثم ننجي الذين اتقوا هل أنت منهم؟

حقائق الأسماء والصفات يرى علوها وجمالها وكمالها الأعظم، يرى تفرد الرب سبحانه بنعوت الجلال وصفات الكمال، فيجتمع همه على الله وتقر عينه بالله ويحس بقربه من الله قربا لا نظير له، فيتفرغ قلبه لله ويقبل بكليته على الله. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من الله، فإن الله أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إلى الله، فلما أقبل على ربه حظي بإقبال آخر أتم من الأول. فهمت يا عبد الله؟ ما تصلي؟ يقول لك الناس لما تيجي تصلي لما يكون ربنا بيحبك يوم يقبل عليك، فلما يقبل عليك على طول الايه يسخطه، فيقبل القلب على الله. ومن اقبل على الله اقبل الله عليه، فانت تقبل على الله بعد اقبال الله عليك، فيقبل الله عليك اقبالا ثانيا اتم من الاول. وهذه عجيبة من عجائب الأسماء والصفات، تحفظ لمن تفقه قلبه في معاني القرآن وخالف قلبه بشاشة الإيمان. فإذا قال الله أكبر هتقول إيه؟ الله أكبر، مش هتقولها بقى دي صاحبنا الله اكبر، لا ده انت هتفهم، لانك قبل ما تدخل اقبله فاقبل عليك الله، فبقيت في جنه الطاعه مش في دنيا البشر. فلما تقول الله اكبر يقول ابن القيم فيشاهد بقلبه كبرياء الله. الله أكبر، تبدأ تشوف أكبر من إيه بقى؟ لو أنت واقف بين يدي الله بشعور الله أكبر وفي دماغك الجزمة بتاعتك اللي بره بتسرق ولا لا، يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ودماغك بتفكر يا ترى أما تروح هتاكل إيه؟ يبقى مفيش الله أكبر. لو بتقول الله أكبر ومخك في المدير لو راح على المكتب وما لقاش هيعمل لك إيه؟ يبقى عندك المدير أكبر ونفسك أكبر وبطنك أكبر وهواك أكبر ورغباتك أكبر ورغباتك أكبر، فعشان كده ما بتقولش الله أكبر. أما إذا قلت الله أكبر أكبر من كل شيء، من كل كبير، ما من كبير إلا وله أكبر منه، فحين ذاك أنت أقبلت على الله الأكبر. فينبغي أن لا تلتفت إلى الأصغر إلى الصغار، فلتكن مع الأكبر أكبر. فإذا قلتها شاهدت كبرياء الله. يقول ابن القيم فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، جزم دعاء للاستفتاح. كان عمر بن الخطاب ليعلنه ليجهر به ليعلمه للناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. طب يعني ايه؟ او لا سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا لا لا لا لا ده انا من هنا ورايح لما اجي اصلي يا رب ارزقنا الصلاه يا رب. انا مش عايز اطول عليك، لكن ابن القيم ذكر قبل كده الصفحه والكتاب كتاب ابن القيم اسمه كتاب الصلاه وحكم تاركها. ده قيم جدا، ينبغي عليك ان تقتنيه. مفهوم انه انا قبل كده ان ربنا ما امرناش باداء الصلاه ابدا، وانما في كل الايات امرنا باقامه الصلاه. فقال سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه، الذين يقيمون الصلاه واقم الصلاه، فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه والمقيمين الصلاه. رب اجعلني مقيم الصلاه فاعبدني واقم الصلاه بذكر، ما قالش ادي الصلاه ولا صلي، وانما قد اقم. فاقامه الصلاه شيء واداؤها شيء اخر. قال فلن تكاد تجد ذكر الصلاه في موضع من القران الا مقرونا باقامتها، فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاه في المصلين اقل من القليل. لو قلنا ان تعداد مصر النهارده 60 مليون، اللي بيصلوا كم؟ 10. احسن الظن يعني 10 مليون بيصلوا. ال 10 مليون منهم كم واحد يقيم الصلاه؟ 10 افراد. ماشي صعبه؟ هو الحصر، هو الحصر. يعني انا تساءل مين منا بيقول الله اكبر بالمعنى ده؟ طب اسمع بقيتها عشان نتفهم لحد الاخر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى هيجيلك الشيطان دلوقتي يقول لك بقول لك ايه يا عم؟ سيبك من الراجل ده. طب ادام بيقول لك بقى محدش يصلي، طب ما نبطل احسن. ما هي مش نافعه، مش نافعه. لا اظن فكرتني بالواد السني صاحب لحية قد كده، قد لحيتي 3-4-5 مرات، وكان مسافر وعلى الطريق السريع اذنة الجمعة حول يصلي. فلما قعد في المسجد قعدوا الاذان اذن ويدوروا على الامام زي حالاتكم كده، بعد الاذان يأذن بره الكل تبقى عينه في قفاه، الناس بتبص على الامام ما فيه، ما جاش الامام، فدوروا على اطول لحية في المسجد. صاحبنا قالوا له ارفع عرقه، قال لهم انا مرقوه، قالوا له طخه، سالوه هنا بينا وحطوه على المنبر. صاحبنا بقى عرقه ملقه زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين، وايه قاعد يقول الحمد لله يجي 5 دقايق. ويا جماعه يعني صلوا واعبدوا ربنا وخليكم حلوين عشان ربنا يدخلكم الجنه، عشان كده ما يصحش ابدا. كلمتين من دول ونزل اول حاجه عملها حلق لحيته. شوف الخيبه او ده التصرف بقى، انه ينزل من المنبر يتعلم بقى ازاي يخطب، يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى على قد لحيته. لا شو يحلقها؟ فنفس الشيء الشيطان بيجيب له كده من هذا التلبيس، يقول لك ما بتصليش، طب ما تبطل بقى، ما هي ضيعه ضيعه. لا نقول بدلا من ان تقول هذا تقول ايه؟ لا خلي بقى صلاه صحيحه، اديك سمعت، اصلهم حاجتين علم وايه؟ وعمل، علم فاعمل اعمل. وليه واحد الشيطان يضحك عليه؟ خليك اكبر منه. المكتوب اذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك. ابن القيم يقول ايه؟ شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص. هو ده معنى كلمة سبحانك، هو ده معنى كلمة سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جد الثناء إلى غيره، سبحانك. معنى التسبيح استنجيه عن كل سوء، واعلم أن الله تعالى سبح نفسه عند كل عظيم. لذلك ورد التسبيح في القرآن 41 مرة، 41 مرة في المصحف. تسمع بعضهم؟ اسمع كده وصلي. اللهم صل على النبي محمد. أول آية وردت في القرآن بالتسبيح.

او تخصيصها بالاحتفال بدعة، لانهم بيقولوا انها اسري بها اسري فيها بالنبي، وهذا كذب وزور، فلا يعلم احد متى اسري بالنبي. فاخفاء الله لليلة فيه حكمة ولا فيه حكمة؟ سبحان الله، تذكر عن حكمة. لو ان الله يريد منا ان نخصها بشيء من العبادة كان ايه؟ كان نص عليها، وكان النبي احتفل بها. احنا نشهد ان النبي اسري به قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة، واسري بذاته المقدسة بجسمه وروحه لفظة. فلو انه امر انه يحتفل كان لما راح المدينة واهل المدينة ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، كان قال لهم انا اسري لي ليلة 27 ولازم تقوموا ليلها وتذبحوا ذكر فصل وتعملوا في السجن، كان قال كده. لكن لما ما قال يبقى ما ينفع. لو كان خيرا لسبقونا اليه، اذ لم يفعلوا فلا نفعل، فلا نفعل. هي دي معنى كلمه السلفي في كتاب السنه. الفهم مين؟ السلف، هم النبي واصحابه. فلذلك الاحتفال بها باي وجه من الوجوه بدعه. فانتبه لهذا، هدانا الله واياك للحق. نعود الى سبحانك. التسبيح التنزيه، فلما تقف تقول سبحانك اللهم، تتخيل مش تتخيل، يرى قلبك ملكا ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. سبحانك اللهم وإيه؟ وبحمدك. فحمدك يتضمن وصفه بكل كمال، صح ولا لا؟ سبحان الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.